بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء فقد كذبوا بالحق لما جاءوا فسوف يأتيهم أنباء أهلكنا من قبل من قبل من كناهم في الأرض ما لم نمكن لنا وأرسلنا السماء What?

وَدَخَلُوا